انت الزعيم ولا تبالي، وانت الكبير وفي العنالي، وانت الذي في القلب غالي، وانت الذي علي وعالي. انت الزعيم ولا تبالي، وانت الكبير وفي العنالي، وانت الذي في القلب غالي، وانت الذي علي وعالي. قناصك الهدافي الله انت خليه، شلهوبك الموهوب دايم تعالي. قناصك الهدافي الله انت خليه، شلهوبك الموهوب دايم تعالي. وفريدي الواعد دوما توفيه، حمي عرينك الله انك تهني، حمي عرينك الله انك تهني. امش ما قدامك احد انت البطل قبل وبعد، امش ما قدامك احد انت البطل قبل وبعد. انت اللي اهدافك شهد لما تطل كل انهجت، انت اللي اهدافك شهد لما تطل كل انهجت. يا حي هالتايب كل النظر فيه، ولا عزيز الحر محدن يخليه. يا حي هالتايب كل النظر فيه، ولا عزيز الحر محدن يخليه. والغامض يلي تمناه فيه، دفعك القوة محدن يعديه، دفعك القوة محدن يعدي. الكاس في ايدك ارفع لما تشيل المروعة، الكاس في ايدك ارفع لما تشيل المروعة. كلنا نهتف مع هذا الهلال واسمعه، كلنا نهتف مع هذا الهلال واسمعه. أميرنا الغالي سلمى اسم سعيد، قدم لنا مفاخر تسعد به وجيه. أسماء مكبرها الكل يفخر فيه، والكل منهم يا عسى تسلم أيادي، والكل منهم يا عسى تسلم أيادي. ليالينا يا ابن المساعد في ظلالك خير، واجد يوعدوا قدامي واعد يجيب الفوز صامد. ليالينا يا ابن المساعد في ظلالك خير، واجد يوعدوا قدامي واعد يجيب الفوز صامد. محمد الفيصل كل فخر فيه، أكرم وما قصر هذا العشم فيه. وسامي الجابر يا محلى ماضيه، بهداف الحلوة كل يهني، بهدافه الحلوة كل يهني. يا هلالنا شد المسيرة، ارض الجماهير الغفيرة، كلنا في كل ديرة نهدي للغالي عبيرة. يا هلالنا شد المسيرة، أرض الجماهير الغفيرة، كلنا في كل ديرة نهدي للغالي عبيرة.